بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخلنا في الدرس السابق في قول الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفاته بصفات الكمال أزلا، وكذلك صفاته الفعلية التي هي من لوازم حياته جل وعلا لا يزال أيضا يتصف بها أزليا، فعال لما يريد جل وعلا. فلا يقال إنه اتصف ببعض الصفات الفعلية بعد أن لم يكن يتصف بها. والمقصود بالصفات الفعلية التي هي من لوازم حياته، كما قيد ذلك ابن القيم رحمه الله. وهناك صفات فعلية مقيدة، مثل النزول إلى السماء الدنيا، مثل الاستواء على العرش، مثل المجيء لفصل القضاء، هذه لا يقال فيها أزلية مع التقييد. ما يقال لا يزال ينزل إلى السماء الدنيا أزلا، هذا كلام باطل. السماء الدنيا نفسها محدثة مخلوقة. ولا يقال استوى على العرش، لا يزال مستويا على العرش أزلا، هذا فهم غير صحيح. العرش نفسه مخلوق، إنما الصفات الفعلية التي هي من لوازم حياته. فمثال ذلك الكلام، مثال ذلك الكلام، الرضا، المحبة، الغضب، نعم، التدبير، الخلق والرزق. حلول الحوادث نفى المبتدعة الصفات الفعلية، قالوا إذا أثبتناها فمعناها أن الله يحله تحله الحوادث، ومن حلته الحوادث فهو مخلوق، فإذا لا نثبت الصفات الفعلية. فقولهم حلول الحوادث أو يستلزم من إثبات الصفات حلول الحوادث، فقولهم حلول الحوادث هذا اللفظ، ماذا تقولون عليه؟ من يجيب؟ لفظ مجمل. فإن أرادوا، إذا أرادوا الحوادث تطلق ويراد بها المخلوقات. طيب، المعنى الأول المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى منزه أن يحل له شيء من مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك. وإثباتنا للصفات الفعلية لا يلزم من ذلك أن الله تحله الحوادث المخلوقة، فهذا كلام باطل. فلا تلازم بين إثبات الصفات الفعلية وبين هذا المدعى المكذوب الذي ذكره. والمعنى الثاني الحوادث، الأمور المتجددة، أي لا يزال الله يفعل ما شاء متى شاء. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما شاء متى شاء، ويطلق على الصفة إذا تجددت محدث من حيث التجدد. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون، أي جديد. ولذلك قال أهل السنة والجماعة: صفات الله الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد. فهذا المعنى وهو الحوادث بمعنى المتجدد هذا نثبته لله، ولكن لا نطلق هذه العبارة المبتدعة أن الله تحله الحوادث، هذا لفظ مبتدع، يجب أن نحذر من هذا اللفظ الإجمالي الذي يحتمل معاني باطلة. لا سيما ونحن نتحدث عن صفات الله جل وعلا، فهم تذرعوا لنفي الصفات الاختيارية بهذا اللفظ، قالوا إذا أثبتنا الصفات الفعلية الاختيارية فمعنى أن الله سبحانه وتعالى تحل الحوادث، هذا كلام باطل، فالله سبحانه وتعالى نثبت له الصفات الاختيارية يفعل ذلك ما شاء متى شاء جل وعلا تتعلق بمشيئته. قال الإمامنا أبي العز رحمه الله تعالى، نعيد قراءة كلامه وحلول الحوادث بالرب تعالى، قال وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال الألفاظ المجملة ينبغي الحذر منها وينبغي التفصيل في المعاني، إن أريد كذا فهي كذا وإن أريد كذا فهي كذا، فالإجمالات تسبب إذا سلم لها بإجمالها سبب الباطل، وإذا نفيت بإجمالها احتمل معنى باطل أيضا. فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السنين للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو غير لازم له في الحقيقة، أنه غير لازم، وإنما أتي السنين من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه، إذن إذا وافق السني وقال نعم الله لا تحل الحوادث يقول إذن الصفات الاختيارية الفعلية تنفع عن الله لأنها حوادث يحدثها الله متى شاء ويفعلها الله متى شاء، فعند ذلك إذا سلم الإجمال الأول عند ذلك يتوصل معه إلى أنه ينفي الصفات الاختيارية، إذن لا يسلم الإجمال وإنما يستفصل المعنى ماذا أردت بهذا النفي. وهو غير لازم لنا، يعني في حقيقة الأمر غير لازم له، إنما حصل له أنه لما سلم بالإجمال ألزمه، ولو قيل وهو لازم لا باعتبار اللفظ لما سلم باللفظ المجمل ألزم به، لكن هذا لازم القول ليس بلازم، قد يطلق الإنسان عبارة عامة وهو غافل عن عمومها، قد يطلق الإنسان عبارة تحتمل معنيين وهو كان قاصدا أحد المعنيين، فغير لازم الله إلا بعد أن يلتزم أنه أراد ذلك، فإن كلام البشر فإن الإنسان جاهل والإنسان يغفل عن كلامه، ليس كالكتاب والسنة ما كان لازمها ما كان من لوازمها فهو حق، وأما الإنسان فقد يتكلم كلام عام لم يقصد عمومه، قد يتكلم بكلام مجمل لم يقصد جميع المعاني المجملة، ولذلك قال العلماء في في كتب العقيدة، وكذلك موجود أيضا في كتب البحث والمناظرة، أن لازم القول ليس لازما للإنسان إلا بعد أن يتبين له فيلتزمه، لذلك زيادة غير أقرب. قال: وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. وكذلك مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. مسألة هل الصفات زائدة على الذات قد يأتي لها بحث فيما بعد، لكن لا بأس أن نقدم المعنى، فإن فرضية هذه الزيادة إنما هي على إثبات ذات مجردة عن الصفات، كما فعله المعطلة حيث أثبتوا ذاتا ليس لها صفات، وهذا في الحقيقة لا يوجد في الخارج أبدا، فإن الذات لا توجد في الخارج إلا بصفاتها، الذات لا توجد إلا بصفاتها، هذا شيء يفرضه الذهن، فيقال الصفات زائدة على الذات المجردة التي فرضها أو افترضها أهل التعطيل، فنعم الصفات فيها زيادة معنى على ذات مجردة مفروضة بدون صفات، وكل صفة لها معنى آخر غير الصفة الأخرى، إذن هي زائدة على الذات باعتبار إثبات ذات مجردة، أو باعتبار إثبات ذات تنفك عنها الصفات كما في حق المخلوق، بعض الصفات قد تنفك عن المخلوق كصفة اليد، قد تنقطع اليد في حق المخلوق، صفة القدم، صفات الأعضاء في حق المخلوق قد يفقد علمه المخلوق وتبقى ذاته، قد يذهب عقله، فهي زائدة على ذات مجردة، على الذات المجردة التي افترضها المعطلة، أو زائدة على ذات مخلوق على فيما يتعلق بالمخلوق، زائدة على الذات فيما يتعلق بالمخلوق الذي قد تنفك الصفات عن الذات، وأما في حق الله فصفاته ملازمة لذاته لا تنفك عنه، فلا يصح هذا الإطلاق أن الصفة زائدة على الذات، بل الله سبحانه وتعالى لا يزال بصفاته أزليا ولا يزال يتصف بها أبديا. فقول لفظها مجمل من هذا المعنى، أن المعطلة أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات، فنقول الصفات زائدة على الذات المجردة التي افترضها أهل التعطيل، وأيضا الصفات معانيها مختلفة. قال: وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، عند أن تقول هل الصفة غير الذات، كذلك لفظ الغير عند أن تقول الصفة غير الذات أو الصفة هي الذات، فهذا الغير فيه إجمال، فقد يراد بالغيرية أنها تفارق الذات، هل هذا المعنى حق أو باطل في حق الله؟ الغيرية إذا أريد بها أنها تفارق الذات، هل هي نعم في حق الله باطل، فإن صفات الله ملازمة لذاته لا تنفك عنه، في حق المخلوق قد يحصل بعض الصفات أنها تفارق الذات في حق المخلوق، لكن الآن نحن كلامنا حول الصفات الإلهية، فهل يقال الصفات غير الذات؟ يقال هذا اللفظ مجمل، إن أريد بالغيرية أن الصفات تفارق الذات فهذا كلام باطل، فصفات الله ملازمة لذاته، وإن أريد بالغيرية أن لها معاني غير الذات التي افترضها المعطلة مجردة عن الصفات. فنعم كل صفة لها معنى آخر غير الذات المفروضة بدون صفات. فكل فالصفات من هي غير من حيث المعاني عن الذات المفروضة بدون صفات، ولا يوجد في الخارج، لا يوجد إلا ذات بصفاتها. ولكن لما افترضوا ذاتا بدون صفات جاءوا بمثل هذا الكلام، وهو كلام باطل. قال ابن أبي العز رحمه الله: ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره. هل كلام الله هو الله أو غير الله؟ لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره. فهذه الإطلاقات فيما يتعلق بالذات، صفات الله هل هي ذاته هل هي غير ذاته، كلام الله هل هو ذاته أو غير ذاته، تقدم التفصيل في ذلك. قال: ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره، فلا يقولون كلام الله غير الله، ولا يقولون سمع الله غير الله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يزال يتصف بهذه الصفات، فهي صفات متعلقة بالله جل وعلا لا تنفك عنه، فلا يجوز أن يطلق أنها غير الله، ولا أنه ليس غيره، لأنها أيضا ملازمة لذات الله. لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، عند أن يقول هي غير الله معنى أنها مغايرة لله جل وعلا منفكة عن، قد يشعر أنها منفكة عن الله. لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، عند أن يقول وليست غيره، هذا أيضا قد يفهم أن هذه الصفة هي الله، ولا يصح أن يقال هذا الكلام، كلام الله هو الله، سمع الله هو الله، بصر الله هو الله، استخدمه بعض المبتدعة في نفي الصفات، فأعادوا الصفات كلها على الذات. قال: إذ كان لفظ الغير فيه إجمال، الذي عنده إذا صوب إذ، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها، فهذا غير صحيح، لأنه لا يمكن أن توجد ذات مجردة بدون صفات. فإن أريد بها أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها، فهذا غير صحيح، هذه الغيرية باطلة أن توجد ذات بدون صفات. وإن أريد به أن الصفات زائدة، وإن أريد به أن الصفات زائدة زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة، فهذا حق، يعني عند أن يفهم الإنسان الذات فقط الذي تكلم عليها المعطلة فهذا هو حق، لأنهم افترضوا ذاتا بدون الصفات. أعلقوا هنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء السابع عشر، الجزء السابع عشر صفحة 162، الجزء السابع عشر صفحة 162، وإنما يريد محقق أهل السنة، وإنما يريد محقق أهل السنة بقولهم الصفات زائدة على الذات، وإنما يريد أهل السنة بقولهم الصفات زائدة على الذات أنها زائدة على ما أثبته نفاة الصفات، أنها زائدة على ما أثبته نفاة الصفات من الذات، أنها زائدة على ما أثبته نفاة الصفات من الذات، فإنهم أثبتوا ذاتا مجردة لا صفات لها، أنها زائدة على ما أثبته نفاة الصفات من الذات، فإنهم أثبتوا ذاتا مجردة لا صفات لها، فإنهم أثبتوا ذاتا مجردة لا صفات لها، فأثبت أهل السنة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء. زائدة على ما أثبته هؤلاء، فهي زيادة في العلم والاعتقاد والخبر، فهي زيادة في العلم والاعتقاد والخبر، لا زيادة على نفس الله جل جلاله، لا زيادة على نفس الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، بل نفسه المقدسة لا زيادة على نفس الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، بل نفسه المقدسة متصفة بهذه الصفات، بل نفسه المقدسة متصفة بهذه الصفات، بل نفسه المقدسة متصفة بهذه الصفات، لا يمكن أن تفارقها، لا يمكن أن تفارقها، فلا توجد الصفات بدون الذات، فلا توجد الصفات بدون الذات، ولا الذات بدون الصفات، ولا الذات بدون الصفات. انتهى كلامه المراد نقله. قال ابن أبي العز رحمه الله: وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها، هي التي افترضها المتكلمون، غير ما يفهم من معنى الصفة، فهذا حق، ولكن ليس في الخارج أي في الوجود، ليس في الخارج أي خارج الذهن في الوجود المرئي، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، لا يوجد ذات إلا بصفاتها، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، أي في حق الله المتصف بصفات الكمال جل وعلا لا تنفصل أبدا، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة، فرضيات من الذهن كلا وحده، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج أي في الوجود ذات غير موصوفة فإن هذا محال، يعني ما من ذات تجدها أمام وجهك إلا تراها بصفاتها، ولو لم يكن إلا صفة الوجود، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود. وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.